قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قابيل، أي لعنة أطلقتها في هذا الكون؟ لأقتلنك، لأقتلنك. قابيل، انتظر. إلى متى تظل تعدو بين الصخور والتلال والأدغال وأنا وراك؟ قابيل، ارجع من ورائي، ارجع من ورائي، أقول لك لا تتبعني. قابيل، ولكنك أعلنت أنك ستقتلني. نعم، ولا زلت أعلن. لأقتلنك، لأقتلنك. كيف إذن أستطيع أن أعود إلى الأسرة؟ كيف أتركك وفي قلبك أن تقتلني؟ وماذا تريد إذن؟ أن تعود إلي، أن تجتاز هذه المسافة التي تفصل بيني وبينك. إنها خطوات قليلة يا قابيل. خطوات قليلة؟ تقول إن المسافة بينك وبيني خطوات يا هابيل؟ نعم، وتستطيع في وثبة واحدة أن تقف معي هنا على أرض هذه الرابية. هيا أقبل يا أخي، أقبل. بينكما هوة سحيقة الأبوار. أيها الماكر، تريد أن أقفز من رابيتي لأقع في الهوة؟ لا بأس عليك يا قابيل، ها أنا سأجتاز الهوة إليك. تلقفني يا أخي. احذر يا هابيل، الثعبان يزحف وراك والغصن المدرب ينتظرك. ستقع في الهوة. قابيل، ها أنا ذا في رابيتك. قابيل، ارجع، سأقذفك بالأحجار. أنت تعرف أنني أستطيع أن أحمل أحجاراً أكبر من أحجارك. إذن أصوب هذا السلاح إلى صدرك. أنت تعرف أنني أستطيع في وثبة واحدة أن أصل إليك، وعندئذ تحطم الغصن فوق رأسي. أعلن حقيقتك يا هابيل، قل إنك ستقتلني. لا، لن أعلن ما ليس في قلبي، ولكني آمرك، ألقي هذا السلاح. ألقي سلاحك يا قابيل. هانذا ألقيت السلاح والأحجار أيضا، ماذا تريد؟ يا أخي، أيها الإنسان، هانذا أقبل عليك وقلبي يتكلم في وجهي، ذراعاي مبسوطتان، فابسط ذراعيك وعانقني. لا، بأس، هات يدك إلى الهوة. لا، بل هات يدك، ضعها هنا فوق صدري. ماذا تسمع الآن؟ دع يدي، دع يدي، في صدرك ركفة، يدي تسمع رعدة في صدرك. إنه قلبي، قلب أخيك الإنسان يخفق بالحياة يا قابيل. أيهون عليك أن يسكن قلبي، أن يتوقف عن النبض والخفقان؟ تكلم يا قابيل. سيقتلنك. لأقتلنك. انظر إلي، انظر. قد نظرت، قد نظرت. ألا ترى شعاعا يتحدث إلى عينيك بالمودة؟ ألا ترى نورا يا قابيل؟ بصة نار. لا أطيق، لا أطيق. أسبل عينيك يا هابيل، أغمض، أغمض. أيهون عليك أن أغمض عيني إلى الأبد يا قابيل؟ ولما؟ لأنك تزاحمني. في أي شيء أزاحمك يا قابيل؟ إنك تريد حقا ليس لك. بل حقي. لا يا قابيل، لقد ارتضينا حكم القربان، لقد وافقتني على قبول علامة القربان، فكيف تدعي بعد أن تقبل قرباني أن الحق لك؟ لا أعرف، لا أعرف غير كلمة واحدة، لأقتلنك. والحياة يا قابيل؟ ما شأن لي بحياتي؟ أنا لا أتكلم عن حياتي، ولكن عن حياة الآخرين. انظر إلى هذا السفح القريب، تصور كيف يعيش الآن أبواك، كيف تعيش لبودة وإقليمة. لأقتلنك، لأقتلنك. بعد كل ذلك تتحدث باللعنة يا قابيل؟ إذن فهات يدك لأشهد عليك العالم. لا، لا، لا تبسط يدك إلي، لا تبسط يدك إلي. أنت تريد أن تخنقني، تقتلني. لا يا قابيل، وها أنا ذا أعلن من فوق هذه الرابية. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لأقتلنك، لأقتلنك. أيتها القرية التي كانت سلاما، ماذا يصنع آدم ليعود إليك السلام؟ أزعم لرغبة قابيل. خسئت، خسئت. آدم لن يخالف عن أمر السماء. حواء تسأل آدم كيف يرضى قابيل، كيف يعود إلى الأسرة؟ بل آدم هو الذي يسأل كيف يرضى قابيل، كيف يعود. حواء لا تعرف، حواء لا تملك شيئا غير أن يبكي قلبها فتصرخ: يا ولدي، يا ولدي. لأقتلنك، لأقتلنك. يا ولدي، يا ولدي. لا لا، لم أعد أطيق هذا العذاب، الموت أفضل من هذه الحياة. أنت مخطئ يا هابيل. إقليمة، كيف؟ ماذا أصنع؟ لا أدري، لا أدري يا هابيل، إنها مسؤوليتك. إن قابيل تعلم كيف يفتل الحبال ويرمي القرية بالأحجار، وأنا لم أعد أحتمل الحياة في هذا الكهف. وماذا تريدين من هابيل؟ أن يخرج إلى قابيل، أن يواجهه مرة أخرى. ولكن قابيل قد تعلم الرماية من بعيد، لن يستطيع هابيل أن يفلت من أحجاره الآن. بل يستطيع، يمكنه أن يتوارى بين الصخور والأدغال حتى يصل إليه فيقتله، أليس كذلك؟ أعلني ما بنفسك. لبودة، أنا لا أريد غير أن يعود إلى الأسرة الأمن. وتعرفين أن هذا الأمن لن يعود ما دام قابيل موجودا. إذن ينحيه هابيل. يقتله. بل يقتل العدوان، يمنع الجريمة. والجريمة الثانية كيف يمنعها؟ جريمة ثانية؟ أي جريمة يا لبودة؟ ومن غير قابيل يصنع جريمة؟ أنا لبودة الطيبة، لو قتل قابيل فسأقتلك وأقتل أخيما. لبودة إقليمة.